قالت دفنت أهلك يا بعد أهلي يا سجاد روس وجثث واريتهم لو بس الأجساد. قالها يا عم الروس طرشها ابن زياد ليزيد واحنا من بعدهم وياي غصب ماشي ما حد تدلى من الخلق شق الخمر موس غير محاسنهم يا عم حر الشموس ودفنتهم كلهم يا محزونة بلا روس وياي إلا البطل عباس لا راس ولا يد كل أم ولا فرت تسايل عن ابنها ورملة رملة أم العريس رملة تغل الدمع وتصيح بغبنها العريس قل جثته ياهو دفنها. الله يا قلب اش تحتمل من فجعة البيت قل خن كسرتي والكسور ربك يجبره العريس بيدي نزلت جثة بقبره وياه جملة موسدين بحفرد حفره قلب انشعب من شا فتم خرب الكفة غيبتك يا ابني هيجت حزني علي المرض جاي منين يا باقي البقية قالها يا عم جيت من الغاضرية واريت اخوتي ودفنت عباس وحسين ضمها لصدرك بارك الله فيك ان شاء الله واريت اخويا واريت ابويا وجيت بالحسرة والذنوب والله يا عم من العواد الجسد محطوب والكفن سافي التروب ومخضب بالدموع ذاك العزيز اندفن جسمه غير تعجفين قالت دفنت لك يا بعد أهلي يا سجاد روس وجوت ثوارته لو بس الأجساد قال غي عم الروس طرش ابن زياد ليزيد واحنا من بعدهم غصب ماشيد ليزيد واحنا من بعدهم غصب ماشيد حتى دنا من الخلق شق الغمر الموس غير محاسنهم يا عم حر الشموس ما حتى دنا من الخلق شق الغمر الموس غير محاسنهم يا عم حر الشموس ودفانتهم كلهم يا محزونة بلا روس إلا البطل عباس لا راس ولا يدين إلا البطل إلا البطل عباس لا كلهم ولا الفرد يلعن ابنها لا تهل الدمع صيح بغبنها كل أم ولد فرت سايل عن ابنها رملة تهل الدمع صيح بغبنها عريس قل لي جثت يا ولد فلما الله يا قلبي اش تحتمل من فجعة البين ويا الله يا قلبي اش تحتمل من قال لها انكسرتي والكسر ربك يجبره. قال هنكسرتي والكسر ربك يجبره. الريس بيدي نزل جثة بقمره. بارك الله بارك الله في هذه الصدور الحسينية الزينبية. قال هنكسرتي والكسر ربك يجبره. قال هنكسرتي والكسر ربك يجبره. الريس بيدي نزلت جثة بقبره. ويا جملة موسد نفار حفره. قال من شعب من شوفت خضاب الجفة. قال من شعب من شوفت خضاب الجفة. وليلة تحل وتصيح لي يا ابن الأمجار. بالله ردا نشدك عالعظيم دك شيخ الأولاد. ذاك الجمال اشحل عليه بالحر الوغار. قالها يا ليلى عن عزيزك لا تسألين. اضرب اضرب اضرب. قالها يا ليلى عن عزيزك لا تنشدين. لا تنشديني عالعظيم حالة شعب مني. بس عاينت حالة عظيم هدني ركني. سجيت جثة بحفرتك وزناد حزني. كل ما شفت طولب قبر هلة العين. كل ما شفت طولب قبر هلة العين. وجدت الرباب تصيح قلي يا ابن الأطياب. جت الرباب تصيح قلي يا ابن الأطياب. ضل أردن إشدك يا الذي واريت الأحباب. النور عين حسين قلت هيل التراب. عن عينه عن نور عين حسين قلت هيل التراب. شلت النبل عنا ونزلت الجسد زاد. شلت النبل عنا ونزلت الجسد زاد. يا حال شفت اجسادهم يا نور عيني. قالها بعرق على تنشدق عن جنيني. يا حال شفت اجسادهم يا نور عيني. قالها بعرق على تنشدق عن جنيني. شفت بعينك قالنا لا تسأليني. وريت عبد الله الرضيع بحفرة حسين. وريت عبد الله الرضيع بحفرة حسين. قل له يا ابو محمد ترى حجك شعبني. قل له يا ابو محمد ترى حالك شعبني. صدر الشهيد حسين كيف موسد بني. صدر الشهيد حسين كيف موسد بني. يا ريت ذاك القبر وي يا غم يضمني. شل بحياتي نغصى عيشي غلى اثنين. شل بحياتي نغصى عيشي غلى اثنين. حسين حسين يا حسين حسين حسين يا حسين حسين.